كذلك الأذان بإذن الصبي، الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الأذان الإقامة بأذن الصبي لا يثبت في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الأخبار في هذا منكرة.